بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، ترك الدواء أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للصلاة بذكر صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة ناسب ذكرها بعد الصلاة لأنها نوع من أنواع الصلوات، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، وإنما أخرت عنها مناسبة لأنها آخر ما يفعل بالحي، فناسب أن تكون آخر ما يذكر في كتاب الصلاة. قال الشيخ: ترك الدواء أفضل. العلاج والتداوي حكي إجماع أهل العلم على أنه ليس بواجب، وإنما هو دائر بين الإباحة والندب وخلاف الأولى. وقد ذكر المصنف هنا ما يراه هو ويراه بعض الفقهاء أن ترك التداوي أفضل، لكن لشرط: لمن صبر واحتسب، صبر على الألم وصبر على المرض واحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأما إن شق به مرضه أو اختلف حاله من صورة إلى صورة، فإن التداوي قد يكون في حقه أفضل. وأما وجوب التداوي فقد حكي الاتفاق، حكاه جمع من فقهائنا، أنه لا يجب التداوي، لا يجب التداوي. نعم، لكن ليس معنى عدم وجوب التداوي أن الإنسان يسعى لإمراض نفسه، فلا يجوز للمرء أن يمرض نفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لعموم هذه الآية. نعم. قال: وسن استعداد للموت. قال: ويسن الاستعداد للموت، وذلك بأداء الحقوق إلى أهلها وأداء حقوق الله جل وعلا، والاستعداد للقياه بالأعمال الصالحة ونحو ذلك، وإكثار من ذكره، وإكثار ذكر الموت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وعيادة مسلم غير مبتدع، لأن عيادة المسلم من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادته إذا مرض، غير المبتدع، لأن المبتدع يهجر إذا كان في هجره مصلحة، والقاعدة عندهم أن الهجر إنما يكون مبنيا على المصلحة. وتذكيره التوبة والوصية. نعم، ويذكر المريض التوبة والوصية، سواء كان مرضه مخوفا أو غير مخوف. والوصية هي سنة، والدليل على سنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فدل على تأكيدها، ولم نقل بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الوصايا ما معنى الوصية، وأنها تشمل 5 أشياء. قال: فإذا نزل به سنة عاهد بدل حلقه بماء أو شراب. قال: إذا نزل به، أي إذا نزل بالمحتضر الموت، فإنه يستحب أن يعاهد ببل حلقه، بأن يقطر فيه نقط ولا يكثر الماء، يبل شيئا يسيرا في حلقه، وأن يجعل على شفتيه الماء، وهذا فيه تليين فيه، ولعل الله عز وجل أن ييسر عليه النطق بالشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وتندية شفتيه. قال: وتلقينه، نعم، وتندية شفتيه، أي مع بل الحلق بنقط ونحوه. وتلقينه لا إله إلا الله مرة. قال: ويستحب أن يلقن الميت، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فدلنا ذلك على أنه يستحب تلقين الميت. وكيف يكون تلقين الميت؟ قالوا: بأن يذكر اسم الله عنده فيقال له لا إله إلا الله، وقال بعضهم: ولو أن يكون على سبيل التذكير فيقال له قل، ولكن لا يكون على سبيل القوة والغلظة لكي لا يمتنع، فيكون آخر كلامه الامتناع من ذكر كلمة الله لما نزل به من الألم ونحوه. ولا يزاد على 3 إلا أن يتكلم فيعاد برفق. قال: إذا لقن الميت الشهادة مرة لم يقلها فيكرر الثانية والثالثة، فإن لم يقلها بعد الثالثة فإنه لا يزاد عليه في التلقين لكي لا يضجر، فإذا ضجر هذا المحتضر فلربما قال كلمة تكون سيئة في حقه ويحاسب عليه يوم القيامة. فالأنسب أن لا يضجر، لا بكثرة التلقين أكثر من ثلاث ولا بصفة التلقين، فلا يقال له بقوة وغلظة قل، وإنما يقال له بطريقة مناسبة. وقراءة الفاتحة وياسين عنده. قال نعم، إلا أن يتكلم فيعاد برفق، إلا أن يتكلم بعد ذكره الشهادة فيعاد عليه برفق أي من غير غلظة. قال ويستحب قراءة الفاتحة وياسين عنده، وهذا دليلها حديث معقل بن يسار عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا الحديث هو أصح ما جاء في الباب وإن لم يكن يعني مقبولا من كل وجه، ولكن أخذ أهل العلم بهذا الحديث وعملوا به فقالوا يستحب عند حضور المحتضر أن يقرأ عنده بسورة ياسين وبسائر القرآن، وأفضل القرآن الفاتحة، فإن قراءة القرآن عند المحتضر أي قبل الوفاة، أما بعد الوفاة فسيأتي إن شاء الله، أي قبل الوفاة هو سنة يقرأ عليه لأنه يخفف عنه، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، وإذا قرئ على امرئ اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وسكنت جوارحه، وهذا مناسب للمحتضر. نعم. وتوجيهه إلى القبلة. قال وتوجيهه إلى القبلة أي ويستحب أن يوجه إلى القبلة قبل نزول الموت به، يعني في حال احتضاره. دليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي قبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم هي قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه. قال وإذا مات أي قبضت روحه فإنه يستحب أمور، الأمر الأول أن تغمض عينيه، لما جاء من عند في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن الميت إذا مات تبع أو تبع بصره روحه، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم غمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال وشد لحييه، الميت إذا توفي فإنها ترتخي أعضاؤه وأعظمه، فإذا توفي كثير من الموتى يكون فمه مفتوحا على هذه الهيئة، وانفتاح فم الميت بهذه الهيئة ليس مناسب لأمور، الأمر الأول أنه ربما دخل فيها بعض الدواب كالذباب ونحوه أو التراب، والأمر الثاني أنها ليست جميلة في شكله، ولذلك فإن حرمة الميت كحرمته حي، فناسب إغلاق فيه بأن يشد لحياه فيقرب فكه الأسفل إلى فكه الأعلى ثم يشد بنحو خرقة ونحوها كما جاء عن عمر رضي الله عنه. إذن شد اللحيين بالخرقة جاء عن عمر رضي الله عنه، وهذا ميزته ماذا؟ لكي لا يدخل في الفم شيء من الدواب، وعند تغسيله لا يدخل في فيه ماء، فإنه إذا كان مفتوحا ربما دخل في فيه ماء، وإذا دخل الماء في فم المتوفى فإن هذا يضر جوفه ولا ربما يعني سبب بعض الإشكالات عليه في داخله. نعم. قال وتليين مفاصله. قال وتليين مفاصله، الميت أول ما يموت تكون مفاصله لينة مسترخية، فمن السهل تليينها، فإذا ترك على هيئته تيبس، فلربما تيبس وهو مرتفع اليدين، وإذا تجد بعض الناس عند تغسيله لا تستطيع أن تنزله إذا يعني بردت جثته بعد ذلك فإنه يصبح ثقيلا في إنزاله، ولذلك يستحب أول ما يكون شخص قد حضر شخصا قد قبضت روحه أن يلين مفاصله فيرفع يديه ويرفعها ثم يجعلها بهذا الجن على جنبيه على هذه الهيئة، وهذا أسهل في تغسيله فيما بعد، فسهل رفع يديه وإنزاله، وهذا واضح نعرفها حتى في الحيوانات. نعم. وخلع ثيابه. قال وخلع ثيابه، وخلع الثياب هذا طبعا يسن لجميع الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تخلع ثيابه كما فعل أصحابه به، دليل ذلك أنه لما قبض عليه الصلاة والسلام قال أصحابه هل نجرده كما نجرد موتانا، فدل ذلك على أنه جرى عندهم من الأمر المستقر المعروف عند الجميع أن الميت إذا مات فإنه يجرد من ثيابه، وما معنى أن يجرد من ثيابه؟ هذا قبل الغسل، فالميت أول ما يموت من السهل خلع ثيابه قبل أن تلصق بجسده وقبل أن يثبت فيها العرق، فقد يمر على المرء ساعة وساعتين ويوم ويومين قبل تغسيله، فقد تكون إذا لصقت بالثوب يصعب إزالتها عند التغسيل، ولذلك مناسب بعد الوفاة مباشرة أن يجرد من ثيابه كما ذكرت لكم من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقولهم، وأن يسجى عليه ثوب، فإذا جاء تغسيله فإنه مجرد أنه يرفع الثوب بطريقة معينة سنذكرها في التغسيل ثم يكون تغسيله أسهل حين ذاك، وإذا لم تزل عنه الثياب فإن الذي يغسل سيجد مشقة في نزع الثياب، أولا مشقة عليه، ثانيا سيتلف الثياب لأن الميت إذا طال الثوب عليه خلاص تلف، فتجد أن الذي يغسل لابد أن يقصه قصة، لكن لو نزعته في بعد وفاته مباشرة لانتفعت بهذا الثوب. نعم. قال وستره بثوب. قال وستره بثوب يعني يغطى جسده لكي لا تظهر عورته. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. نعم، لحديث أنس رضي الله عنه أنه يوضع على البطن حديدة أو مرآة يقولون. لماذا؟ لأن هذين يكون يعني خلنا نقول مبسوطة، فإن الميت إذا مات انتفخ بطنه، فناسب أول ما يموت إذا حضره أحد أن يضع على بطنه مرآة أو حديدة تكون مرتفعة بحيث أن لا تضغط على البطن فتخرج الفضلات، وإنما تكون مستوية عليه ولا فتكون مانعة بأمر الله من عدم انتفاخ بطنه، وهذا أنسب في هيئة الميت. فنحن نجمله ليكون فاه مغلقا وعيناه مغلقتين كذلك وبطنه غير منتفخ، فكل هذا من جمال هيئته عند دفنه. نعم. وكلها وردت بها السنة. وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. قال ويستحب أن يجعل على سرير غسله أي السرير الذي يغسل عليه، لكن قال ويستحب أن يكون منحدرا يعني يكون السرير مائلا، رأسه هو المرتفع وأطرافه هي النازل. هذا استحبها الفقهاء باعتبار الزمان الأول. لماذا؟ قالوا لأن الشخص إذا كان ميتا تسترخي عضلاته، فلربما خرج من الميت بول أو خرج من الميت عذرة لأنه لا يستطيع أن يستمسك في عضلاته، فتجعله على سريره مجردا من الثياب، فإذا خرج لا يوسخ الثياب التي عليه وإنما هو مسجى فقط، ثم تجعل السرير مائلا قليلا لكي إذا خرج منه من بول أو عذرة لا تصيب رأسه وإنما تنزل أسفله. الآن في أغلب الأماكن التي يغسل فيها عندنا أصبح هناك فتحات، ولو كان السرير أفقيا هناك فتحات تحته ويكون مشققا بهيئة معينة لكي تسحب الفضلات التي تخرج من الميت. إذن هذا الانحدار إنما هو لمصلحة، إذا وجدت نقول مستحب، إذا لم توجد فيبقى على الأصل أو على أي طريقة تكون أنسب في تسجيته. نعم. وإسراع تجهيزه. نعم، إسراع تجهيز الجنازة مستحب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال أسرعوا بها أي بالجنازة، فإن تك صالحة تقدمونها إلى خير وإن تك شرا تضعونها عن أعناقكم. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. قال ويجب أي ويجب الإسراع في نحو يعني في مثل هذه وما في معناها تفريق وصيته. الميت إذا أوصى فإنه يوصي بأشياء خمسة سيأتي إن شاء الله، من هذه الأشياء الخمسة الوصية بسداد دينه إذا كان عليه دين، ومنها الوصية بتبرع بشرط أن لا يجاوز الثلث. الميت يوصي بخمسة أشياء: تذكير لقرابته بتقوى الله جل وعلا، والأمر الثاني يوصي على الصغار من أبنائه ويسمى الإيصاء، ويوصي ببيان ماله بيان ماله، بعض الناس له أموال في بنوك وعند أشخاص ويموت ولا يعرف ورثته ذلك، فمن باب الإحسان لورثته أن يكتب في وصيته أين ماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء، فلك مال وقد تركتهم أغنياء لكنهم لا يعلمون أين مالك أين مالك، فيستحب أن تذكر في الوصية أين يوجد مالك. الأمر الرابع الذي ذكرته قبل قليل ما هي الديون التي على تذكرها التي عليك. والخامس أن تتبرع استحبابا بأقصى شيء الثلث، ويستحب أن لا يصل أن يصل إلى الربع فما دون وهو الأكثر. إذن هذه خمسة أشياء. الذي يستحب المبادرة إليه الثالث والرابع، فيقضى دين الميت وهذه وصيته إذا ذكرها في الوصية، والأمر الثاني في تفريق تبرعاته. قال في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه أو ما في معنى ذلك من الأمور التي يوصي بها، وذكرتها خمسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. نعم، انتهينا الآن من قضية ما يفعل عند الميت قبل وفاته وحال قبض روحه وبعدها مباشرة. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر الأحكام التي تفعل بالميت عند تغسيله، وتغسيل الميت واجب على الكفاية، يجب أن يغسل الميت، فإذا حضره أحد من المسلمين يجب أن يغسله أحد من المسلمين وجوبا، وهذا من حق المسلم على المسلم، ولذلك فهو من فروض الكفايات. قال وإذا أخذ في غسله أي أخذ المغسل في غسله ستر عورته، يستر عورته وجوبا عن نفسه أي عن المغسل وعن من حضر، لأن العورة لا يجوز كشفها لا من حي ولا من ميت، ومن احترام الميت أن يحترم كما لو كان حيا، فلا ينظر لعورته ولا تكشف. نعم. قال وسن ستره كله عن العيون. قال وسن ستر كله عن العيون، هذه مسألة ذكرها أهل العلم أنه يستحب أن الميت يسجى وألا ينظر إليه إلا من اقتضت الحاجة النظر إليه كالمغسل والمعاون ونحو ذلك. ومن عدا ذلك فالأفضل أن يستر عنهم. وذلك نجد بعض الناس لما يموت لهم ميت يجعلونه مكشوف الوجه ويطوفون به في الناس، هذا خلاف الأولى بل خلاف الأفضل. فالأفضل أن يسجى لأنه ربما كان في وجه الميت وهيئته ما يكره أن ينظر الناس إليه. أغلب الناس إذا كان نائما وهو الميتة الصغرى يكره أن الناس ينظرون إلى وجهه، فكذلك في الميتة الكبرى الرجل يكره أن ينظر إليه، ولذلك فإنه يسن ستر جسده كاملا عن العيون إلا المغسل. وكره حضور غير المعين. قال ويكره حضور غير المعين أي للمغسل، المغسل هو الذي يباشر والمعين الذي يعينه إما بصب الماء أو أنه يعينه بالتقليب كأن يكون الميت ثقيلا فيقلب أو نحو ذلك من أسباب الإعانة. فلا يحضر التغسيل إلا المغسل المباشر وهو الذي يجب عليه الوضوء، والمعين الإعانة إما بثوب أو يعين بصب ماء ونحو ذلك. وهناك أمر ثالث يجوز له أن يحضر من غير كراهة وهو القريب الولي. الولي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي إنما حضر تغسيله أولياؤه العباس وعلي ومولاه رضي الله عن الجميع. نعم أحسن الله عليكم. قال ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. قال ثم نوى أي يجب على المغسل أن ينوي، لأن الغسل من أحد موجب، لأن الموت من أحد موجبات الغسل فهو في معنى العبادة وإن كان تعبدا لكنه في معنى العبادة فلا بد فيه من النية. والتسمية كذلك واجبة، يجب أن يسمي فإن نسي سقطت كما مر معنا. قال وهما أي النية والتسمية كفي غسل حي مثل ما تكلمنا عنه في باب غسل الجنابة. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قوب جلوس. قال ثم عند التغسيل يرفع رأس غير الحامل وأما الحامل فلا ترفع، ودليل ذلك حديث أم سليم رضي الله عنها لما ذكرت صفة التغسيل فإن قال ترفع الرأس إلا أن تكون حاملا. ثم بعد ذلك يعصر بطنه برفق ويكثر الماء في الصب. الميت إذا أردنا تغسيله وجعلناه على الطاولة التغسيل مثلا أو المحل المغتسل يرفع رأسه قليلا، يعني يرفع كثير بحيث أنه يكون على هيئة ليس الأفقي وليس الرأسي، ليس الرأس ولا الأفق وإنما في الوسط بينهما. ثم يعصر بطنه عصرا برفق ليس بقوة وإنما برفق حتى يخرج ما في البطن من بول وعذرة ونحوها فتخرج. وأنت تعصر البطن هكذا في تغسيله تكثر صب الماء لكي إذا خرج شيء يذهب مع الماء يذهب مع الماء. أما إن كانت الميتة حاملا فإنه لا يعصر بطنها لأن عصر بطنها قد يؤدي إلى إسقاط الجنين، ولذلك فإنه يترك استحباب العصر الذي جاء في حديث أم سليم للحامل لأن فيه مضرة بالجنين. قال نعم. ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ. نعم لكي يخرج ما يخرج من العذرة يذهب مع الماء. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. قال ثم يلف على يديه أي المباشر الغسل يلف على يديه خرقة، يضع خرقة على يده وجوبا ليس استحبابا بل وجوبا، لأن العلماء يقولون إن مس العورة باليمين مكروهة مطلقا ولغيره ربما يكرهها الميت بالخصوص تتأكد. فالمذهب أن اللف بالخرقة واجب، والدليل عليه أن علي رضي الله عنه ذكر ذلك وأن عندما غسل لف على يده خرقة رضي الله عنه. فينجيه أي يمسح مكان النجوي من القبل والدبر، هذا معنى ينجيه. وحرم مس عورة من له سبع. قال وحرم مس عورة، ولذلك يجب أن تغطى اليد بنحو خرقة ونحوها لأنه يحرم مس العورة من كل أحد سواء كان حيا أو ميتا إلا من أذن به وهو أن يمس الرجل عورة نفسه أو أهله. إذن لا يجوز مس العورة مطلقا إلا شخصا واحدا وهو من كان دون سبع سنين، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من كان عمره أقل من سبع سنين ذكرا أو أنثى فلا عورة له، فيجوز مس عورته ويجوز النظر إليها من كان دون سبع سنوات. ونحن عندما نقول إن من كان دون سبع سنوات لا عورة له ليس معنى ذلك أن من كان دون سبع سنوات يترك بلا لباس ويترك هذا عريانا، لا، وإنما المقصود إذا وجد سبب للنظر، وإلا فالأصل أن الأب يعود أبناءه من الصغر على الستر وكمال العفاف وعلى الاحتشام وعلى كمال اللباس، فإن المرأة إنما ينشأ على ما كان عوده أبوه وأمه في ابتداء أمره. قال ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي نعم. من خويه نعم وفي من خويه فينظفهما بلا إدخال ماء. المضمضة والاستنشاق مر معنا في الوضوء أنهما واجبان لأنهما داخلان في الوجه، وكذلك في الغسل، فإن في الغسل من الجنابة هناك مضمضة واستنشاق، ومر معنا هناك أن أقل ما يسمى استنشاقا هو جعل خرقة فيها ماء في الأنف، وكذلك هنا فإن المغسل يجعل خرقة فيها ماء يبلها ويجعلها في أصبعيه الإبهام والسبابة، ثم يدخل هذين الأصبعين في فمه، لأن السنة تقديم المضمضة على الاستنشاق، فيدخلها في فمه ويمسح أسنانه، ثم يأتي بالخرقة طبعا هي أو جزء آخر منها ويدخلهما في أنفه في أول أنفه، فتكون في مثابة الاستنشاق، ولا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه، لأن دخول الماء إلى فمه وأنفه يضران بالميت، لا يدخلها، وإنما يمسح أسنانه بالخرقة، مثلا هكذا الخرقة فيمسح بها أسنانه ويمسح بها أنفه مع وجود بلل فيهما، لأن لا يسمى استنشاقا إلا بوجود البلل. نعم. ثم يوضئه. ثم يوضئه أي يستحب أن يوضئه بأن يبدأ بأعضاء الوضوء الأربعة المعروفة ندبا لا وجوبا، لأن الواجب في تغسيل الميت تعميم جسده بالماء. ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. نعم، السدر معروف وهنا شجر معروف ينبت في أماكن كثيرة جدا. هذا السدر عندما نأخذه ونطحنه يخلط مع الماء ويحرك فيكون له ثفل، الثفل نحن نسميه الحثال الذي يكون في أسفله، والرغوة التي تكون فوق تسمى رغوة، هذا رغوة، والأسفل يسمى ثفل، ثفل ثفل، أو نسميه في العامية نسميه حثل، وهي محرفة عن ثفل، ثفل وحثل متقاربة في المنطق. إذن هذا الحثل أو الثفل هذا هو الأسفل. طيب ماذا يفعل؟ يؤخذ هذا الرغوة التي يكون فوقه مثل رغوة الصابون ويغسل بها الرأس واللحية، يغسل بها الرأس واللحية. هذا السدر ما فائدته؟ السدر مهم جدا، فإن السدر يقوي البدن ويجعله مشدودا لا رخوا، والأمر الثاني أن للسدر رائحة قوية تمنع الدواب أن تقترب من الميت إذا دفن، ولذلك فإن الدواب من الثعالب والذئاب وغيرها والحيايا مع وجود هذه الرائحة تبتعد عن الميت، فللميت رائحة مصلحة في وجود هذا السدر في تقوية جسده وقوته من جهة، ومن جهة أخرى أنها تبعد مطلق الحيوان، يقال أنها تبعد حتى الجان، والدليل عليه ما نقل عبد الله بن وهب في الجامع، وقد وجد بعضه بحمد الله مؤخرا، ونقل ابن حجر وصحح اسناده أن وهب بن منبه قال: من سحر فليأخذ 7 ورقات من سدر وليدقها وليقرأ فيها بفاتحة كتاب الله، وهذا جاءت عن وهب بن منبه وهو من مسلمة أهل الكتاب. نعم. قال: ثم يفيض عليه، قال: وبدنه بثفله، يعني ويغسل البدن بالثفل وهو الذي يكون أسفل السدر مع الماء. نعم. ثم قال: يفيض ثم يفيض عليه الماء أي يعمم جسده بالماء. نعم. وسن تثليث وتيمم. قال: واستحب تثليث في الغسل أن يغسل 3، يستحب تغسيله 3. وتيامن. وتيامن أي يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. وإمرار يده كل مرة على بطنه، أي كل مرة في الغسلات إضافة للمسح الأول أو الإمرار الأول الذي يكون قبل الغسل. فإن لم ينقى زاد حتى ينقى. قال: فإن لم ينقى، ما معنى ينقى؟ يعني أنه إذا غسله وضغط على بطنه إمرار فقط ليس ضغطا كالأول، فمع هذا يخرج شيء من مخرج البول، فإنه يغسله مرة ومرتين حتى ينقى، ولو زاد عن 7 مرات فيغسله حتى ينقى المحل. طيب فإن لم ينقى المحل ما زال يخرج منه شيء، بعض الناس ما زال يستمر بعد يعني تغسيل يخرج منه بعد الغسل 7، نقول بعد 7 إنما يسد المحل كما سيذكر المصنف بعد قليل، فقط نسده بقطن ونحوه ويعفى عما خرج من السبيلين. نعم. قال: وكره اقتصار على مرة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسلن بناته أن يغسلنها 3، وماء على استحباب 3 والنقص عنه مكروه. وماء حار. قال: ويكره أن يغسل الميت بماء حار، كذلك يكره أن يغسل بماء بارد، لأن الماء الحار يشقق الجلد وكذا البارد، وإنما يغسل الميت بماء بينهما، ليس بالحار وليس بالبارد. نعم. وخلال. قال: وخلال يعني يكره أن يخلل أسنان الميت بخلال، لأن هذا الخلال قد يجرح اللثة، فإذا جرح اللثة قد خرج الدم، فهذا فيه إيذاء للميت، وإيذاء الميت كإيذاء الحي، فلا تخلل أسنانه. وأشنان بلا قال حاجة. ويكره كذلك جعل الأشنان هو يعني نبات معروف إلى الآن يباع عند العطارين وهو موجود في الصحراء وإلى الآن يستخدم في التنظيف، كان يستخدم تنظيفا. في معنى الإشنان الصابون، لا يستخدم للميت لا أشنان ولا صابون، تغسل الميت لا يغسل لا بأشنان ولا بصابون ولا بخطمي ولا بغير ذلك من الأمور، لأن هذا يضر جلده، والميت يعني أغلب خلايا جسده ماتت، ولذلك فيكون تحمله لهذه الأمور ضعيف. إلا لحاجة، ما هي الحاجة؟ أن يكون على جسده شيء يمنع من وصول الماء فيغسل ولو بصابون أو أشنان ليزيل عنه هذا الذي يمنع وصول الماء إلى بشرته. يعني بعض الناس يكون مثلا جاءه في حريق معين فجاء على جلده قار، أو أن القماش لصق في ثوبه فلا نستطيع إزالته إلا بصابون ونحوه فنزيله به. وتسريح شعره، نعم تسريح شعر الميت مكروه، لا يرجل، لأن تسريح الشعر قد يسقط الشعر، بل قطعا سيسقط الشعر، ففي هذا إذاء للميت، والأولى أن يترك كما هو، وإنما يرجل أو إنما يظفر شعر المرأة، يظفر يعني يجدل، الظفيرة هي الجديلة، أن يربط على هيئة ظفائر كما سيأتي. إذن التسريح بالمشط لا يسرح. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة. قال ويسن في الغسلة الأخيرة أن يكون معها كافور، وهو نوع من أنواع الأطياب، وسدر كذلك، لأنها الكافور ريحته قوية كذلك، والكافور والمعنى فيهما طرد تقوية الجسد أولا، والأمر الثاني طرد الدواب عن الميت بعد دفنه، لأنها تكون آخر غسلة فيبقى على الجسد منه، لأن السدر قوي جدا وحار جدا، فهو يشد جلد الميت. وخضاب شعر. قال ويستحب خضاب الشعر كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد خضب في بعض أحيانه، اختلف هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخضب، والذي رجح الإمام أحمد أنه خضب مرة واحدة، ولذلك كان الإمام أحمد يقول اخضب ولو مرة واحدة، يعني اخضب لحيتك إذا أصبحت بيضاء ولو مرة واحدة، موافقة لما ثبت عنده أنه خضب مرة ثم ترك بعد ذلك. وقص شارب. قال ويستحب قص الشارب لأنها من سنن الفطرة، ويستثنى من ذلك المحرم فإنه لا يقص شاربه. وتقليم أظفار إن طالاه. إن طالا أي خرج عن العادة، وإلا فيبقيان وهو الأولى. وتنشيف. نعم ويستحب التنشيف لأن ترك الماء على البدن يضر الجلد بأن يتشقق. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم إذا مات وهو حال إحرامه أي قبل انتهاء نسكه، ومن المشهور مذهب كما سيمر معنا أن الحلاق نسك، يعني لو لم يبقى له إلا الحلاق فإنه يكون محرما، فإنه يجنب ما يجنب الحي المحرم. ما هي الأشياء التي يجنبها المحرم؟ الطيب، فلا يوضع في حنوطه طيب. أيضا يجنب تغطية الرأس، لأن المحرم إنما ممنوع من تغطية رأسه، وأما الوجه ففيه قولان، والصحيح أنه يجوز تغطية وجهه حيا وميتا. كذلك فإن المحرم إذا كان امرأة لا يغطى وجهها مثلا. أيضا إذا كان المحرم رجلا قلنا لا يغطى رأسه ولا يلبس قميصا، وسيأتي أنه يمكن أن يغسل الميت، أن يكفن الميت بالقميص، لا يلبس قميصا وإنما يلف باللفائف، وسيأتي إن شاء الله. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. نعم السقط هو الذي يموت في بطن أمه ويخرج ميتا، والسقط له أحكام إذا كان قبل الأربعين، وأحكام إذا تم عمره 80 أي جاوز 80 81 يوم فأكثر، مثل أن الدم الذي يخرج من المرأة إذا كان سقطها جاوز 80 فيكون دم نفاس ونحو ذلك. وهناك أحكام تتعلق بمئة وعشرين يوما، من الأحكام التي تتعلق بمئة وعشرين يوم ما ذكره المصنف هنا، أن السقط إذا تم عمره 120 يوما فإنه يصلى عليه ويغسل كما ذكر المصنف، قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حية، يغسل تغسيلا كاملا ويصلى عليه ويدفن. وأما إذا كان دون من أربعة من 120 يوما فإنه أو يعني أربعة أشهر نفس المعنى، فإنه حينئذ لا يصلى عليه وإنما يوضع في أي مكان، يدفن له أي حفرة في الطريق ويدفن فيها، لأنه لا حرمة له، لحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع فطنه في خلق يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم 40 ثم 40 ثم يأتي الملك بعد ذلك. نعم. قال وإذا تعذر غسل ميت يمم. قال وإذا تعذر غسل ميت، لأن الغسل إنما هو للحي يقولون، ذكر ذلك في المطلع. إذا تعذر غسل الميت فإنه ييمم، وكيف يكون تيميم الميت؟ بأن يأتي مغسله يأتي بخرقة ثم يضرب هذه الخرقة على التراب فيمسح بها وجهه ويمسح بها يديه ظاهرهما وباطنهما، بس يكفي. متى يمكن، متى لا يمكن تغسيل الميت؟ إما أن لا يوجد ماء فقد حقيقي، أو أن يكون الماء يضر الميت. بعض الناس يمر عليك أنك لا يمكن أن تغسله، يكون محترق تماما تماما، محترق لا يمكن لمغسله أن يغسله، محترق تماما ماذا اللي نغسله؟ فهنا ييمم، بل ربما لم تجد وجهه ولم تجد يديه فتجتهد في البحث عنهما فتيممه عن طريق ضربة واحدة فتمسح وجهه. طيب، مباشرة التغسيل طبعا قبل التيمم، إن أمكن تعميم جسده بالماء وجب، ولو بلي الماء حنفية الماء وجب، إن لم يمكن ذلك فإنه بالتيمم. نعم. قال: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة ثياب بيض سحولية، وأكمل شيء اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السنة أن يكفن في ثلاثة لفائف، أي خرق، ثلاث خرق كاملة، يعني ليست مفصلة وإنما خرق كاملة تسمى لفائف. طيب، قال بيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ثيابكم أحياء وأموات التي هي البياض. بعد تبخيرها، أي تبخر قبل وضع الميت عليها، لا يبخر الميت وإنما تبخر الثياب قبل وضع الميت. والزيادة عن الثلاث مكروه كما جاء عن أبي بكر وغيره، سيأتي ذكر النص. قال: ويجعل الحنوط فيما بينها. طيب، ما هو الحنوط؟ الحنوط هو أخلاط من الطيب، من كافور وسدر، من كافور وعنبر ومسك وغير ذلك، ويعني جمع من الأطياب تجمع مع بعض، وصندل، يعني جميع أنواع الأطياب تخلط وتجعل مع بعض، فتخلط فتكون على هيئة معينة، يعني على هيئة الدقيق مثلا. أول ما تفعل في الحنوط ماذا؟ تجعل كما ذكر المصنف فيما بينها، بين كل لفافة ولفافة تجعل حنوطا، يعني تجعل تنشر الخرقة الأولى وهي الأكبر، ثم تكب عليه حنوطا يسيرا محل الميت، ثم تجعل عليها اللفافة الثانية، ثم تسكب حنوطا، ثم تضع اللفافة الثالثة، ثم يجعل الميت. وسيأتي كيف نضع الحنوط على الميت. إذن الحنوط ما هو؟ هي خليط من الأطياب، من مسك وعنبر وش بعد، وصندل وصندل وكافور، لأن الكافور يعد طيبا، أما السدر لا، ليس طيبا، السدر ليس طيب، لا يعد معها، السدر ليس طيب، الكافور يعد طيبا أحيانا. نعم. قال: ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. قال: ومنه، أي ومن هذا الحنوط الذي جمعناه، نجعله في قطن، فنجعله بين إليه، يعني إليتيه، يجعل في قطنة ويجعل بين إليتيه، لكي إذا خرج شيء يمنع الخروج من جهة، ومن جهة أخرى تكون الرائحة قوية، فالذي يحمل الميت لا يشم منه رائحة وإن خرجت منه رائحة، فإنما يشم ريحة الحنوط وريحة السدر معا، فيكون هذا. إذن أمر أول يجعل منه، أي من الحنوط في قطنة وتجعل بين إليتيه. قال: والباقي على منفذه. طبعا إذا وضعت على إليتيه ماذا يفعل؟ تسد عليه بخرقة فتجعل كالتبان، يعني الإلية هذه طبعا ليس القطنة فقط، وإنما تشد إليتيه ومثانته بخرقة، يؤتى بخرقة قصيرة صغيرة جدا، وتجمع إليتيه وبينهما القطنة التي فيها الحنوط ومثانته، تشد عشان تستمسك لكي لا يخرج شيء، وتشد بخرقة فتكون كالتبان. وشرحت التبان قبل ذلك ما معناه، فهو خرقة تشد على هيئة السروال. نعم. قال: والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. يجعلها على منافذ وجهه ومواضع سجوده كالجبهة والأنف واليدين ونحو ذلك. نعم. قال: ثم يود طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. كيف يكون ذلك؟ قلنا قبل قليل أن الميت إذا وضع على ثلاث لفائف بينها الحنوط، ثم بعد ذلك جعلنا الحنوط على إليتيه وشددناها بخرقة على هيئة التبان، جعلنا الميت على هذه اللفائف الثلاث، ثم أخذنا الخرقة. قال: فيرد الطرف من الجانب الأيسر، نأخذها من الجانب الأيسر الذي هو أيمن بالنسبة للمغسل، يعتبر الأيمن إذا كان جعلته أمامي على هذه الهيئة، فتأخذها من الأيسر وتجعلها الطرف الأعلى، تجعله أسفل هنا، ثم الطرف الأعلى من الأيمن تجعله أسفل في اليسار، بحيث أنه يبقى في الحالة الأولى رأسه ظاهرا، ثم الثانية مثلها، ثم الثالثة مثلها، فيبقى حينئذ الميت قد غطي من جميع الجهات، لكن بقي شيء من اللفائف، لأن أطول اللفائف السفلى، شيء منها من علو وشيء منها من سفل، ثم نغطي الميت بها. وسأتكلم عن كيف تغطي رأسه بعد قليل، يعني كان بودي مع في أحد مع مناديل أشرح بمناديل، أعطني ثلاث مناديل يا طه. في أحد معه مناديل؟ مناديل ثلاثة، هذا واحد، باقي اثنين يا شيخ. كم باقي من الوقت؟ يمدينا ولا ما يمدينا؟ باقي نص ساعة. باقي عندنا كثير يا شيخ، لأن نريد أن ننهي. طيب طيب، انظروا معي، هذا منديل وهذا منديل وهذا هو الميت. يلا أعطنا الميت. انظروا معي، ترون؟ تشوفون ولا ما ترون؟ ترون؟ طيب، هذا هي اللفافة الأولى، نضع اللفافة الأولى ثم نسكب عليها ماذا؟ حنوطا، ثم نأتي باللفافة الأخرى ونضعها فوقها هكذا مربعة ونسكب حنوطا، ثم نأتي باللفافة الثالثة ونضعها فوقها هكذا ونضع حنوطا، ثم نأتي بالميت ونسد اليتيه بالحنوط كما ذكرت قبل قليل، ثم نضعه على هذه الهيئة، ثم نأتي بالجانب الأيسر من الأولى ونرده على الطرف الأيمن، ثم نأخذ الجانب الأيمن ونرده على الطرف الأيسر. طبعا هي ستنزل لأن هذه قصها ليس مضبوطا، ثم الثانية مثلها والثالثة مثلها. طبعا الميت يجب أن يكون هكذا، فيخرج رأسه ويبقى شيء طويل أعلى رأسه، فيبقى حينئذ الميت على هذه الحالة. نأخذ الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر، ويكون الميت بهذه الهيئة. طبعا يجب أن يكون، طبعا هذا منديلنا طويل، يجب أن يكون أطول من الأسفل ومن علو، وهذا سيتكلم عن الباقي بعد قليل. نعم، خذ قلمك يلا صدر الشيخ عشان الوقت. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. قال ويجعل الأكثر الفاضل يعني الزائد من جهة الرأس، ثم يعقدها يعني يربطها، إلا المحرم فإنه لا يربطها له وتبقى فاضلة لكي تكون مكشوف الرأس فقط، وأما الوجه فإنه يغطى من المحرم. المشهور مذهب أنها تغطى بناء على الاختلاف في صحة الذي نقصته دابته، كما في الصحيح قال خمروا غسلوه ولا تخمروا رأسه، هذا هو الثابت. زيادة ولا وجهه جاءت من طريق ابن عيينة في مسلم، لكن أنكرها أحمد وغيره من الحفاظ. الثابت إنما هو ولا تخمروا رأسه، فيترك رأسه من غير عقد، ما تعقد من فوق، تعقد لغير المحرم. طيب، وتحل طبعا في القبر، غير المحرم تحل العقدة التي فوق رأسه في القبر. نعم. قال وسن لامرأة خمسة أثواب. المرأة يستحب أن تكفن في خمسة أثواب بدل ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته، لمن غسل ابنته كفنوها في خمسة أثواب. إزار وخمار وقميص ولفافتان. قال إزار يعني أنه القماش، اللفافة الأولى ما تكون مغطية الجسد كله، وإنما توضع للنصف الأسفل فقط. إذن القطعة الأولى تكون إزارا، وهي تكون دثارا لها، بمعنى أنها مباشرة لجسدها. وخمار يكون الجزء الأعلى من جسدها، يفصل على هيئة خمار مثلا. وقميص يفصل على هيئة ثوب. المرأة تكفن في مثل هذا الثوب، طبعا ليس مثل ثوبنا هذا، وإنما يجعل واسعا، ولكن يكون ثوب، قميص يكون طويل جدا. قال ولفافتان، اللفافتان هي التي تكون على سائر الجسد. إذن ثلاثة أثواب، قميص وإزار وخمار، هذا دثار أي مباشرة لجسدها، ثم بعدها لفافتان، وهذا يدل على أن المرأة يستحب لها الستر حية وميتة. شوف حتى وهي ميتة النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر ابنتي في خمسة أثواب، منها خمار وإزار وقميص. نعم. قال ولصغيرة قميص ولفافتان بدون إزار ولا خمار. نعم. والواجب الصغير المراد بها غير البالغة. والواجب ثوب يستر جميع الميت. قال والواجب للرجل والمرأة معا ثوب يستر جميع الميت، يكفي ثوب واحد، يعني قطعة قماش واحدة تكفنه فيها، إن لم تجد إلا هي تكفيك. فنحن نتكلم إذن عن حد أدنى وحد أعلى. الحد الأدنى ثوب يستر جميع البدن، وأما الحد الأعلى فقد ذكرناه قبل قليل. هذه الثياب المستحب بها ألا تكون غالية، لا يستحب المغالاة في الكفن، ولذلك جاء في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال إنما هي للمهلة. قيل المهلة معناها لفترة من الزمن ثم سيكون البعث عند الله عز وجل، لأن المرأة إذا دفن في قربه جاء أنه مقدار ما يحس من دفنه إلى بعثه بمقدار ما بين العصر إلى الظهر إلى العصر، فهي مهلة قصيرة. وقيل إنها للمهلة، للمهل أي للتلف، فإنها في القبر تتلف، ولذلك أبى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوب غال وإنما في ثوب أبيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة صلاة على الجنازة، والجنازة طبعا تصح بالكسر وبالفتح، قيل إنها بالفتح المحمولة والكسر الجميعها، لكن على العموم هي تجوز الوجهان في كلهما. طيب الجنازة تصلى عليها إذا كانت حاضرة وإذا كانت غائبة، فأما إذا كانت حاضرة فلا تصح الصلاة على الجنازة إلا إذا كانت موجودة غير محمولة، إذا كانت محمولة لا يصح الصلاة عليها، فلا بد أن تكون حاضرة غير محمولة. وقاعدة فقهائنا أنهم يقولون إن الجنازة كالإمام، يجب أن تكون موجودة أمام المأموم، وبناء على ذلك فإنه إذا رفعت الجنازة خلاص لا صلاة، فمن فاتته تكبيرة من تكبيرة الجنازة فأكثر يجب عليه أن يبادر بقضاء ما فاته من التكبيرات قبل رفعها، لأنها إذا رفعت يعني حملت فلا صلاة على الجنازة إلا أن توضع في المقبرة. قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني يسقط فرضية الكفاية بوجود شخص واحد، وفرعوا على هذه المسألة مسائل. نعم. قال وتسن جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في أكثر من مرة. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، يعني الإمام يقف عند صدر الرجل أي عند مقدمه وهو رأسه وكتفاه، يسمى الصدر، هذا هو الصدر، ووسط امرأة أي عند وسط جسدها. ولذلك يفرق بين المرأة والرجل، تعرفهم عند صف الجنائز أن الرجال يقدمون فيصلي الإمام عند رؤوسهم، وأما المرأة فيصلي عند صدرها، فتكون يعني متقدمة عليه بعض الشيء، المرأة هي تكون متقدمة من جهة القبلة. نعم. قال ثم يكبر أربعة. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا وخمسا وستا وكلها صحيحة، ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا. يقرأ بعد الأولى والتعود الفاتحة بالاستفتاح. قال يقرأ بعد الأولى أي بعد تكبيرة الإحرام، والتعود أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة، أي الفاتحة والبسملة معها، لأن البسملة يستحب قراءتها، ويكون قراءة الفاتحة سرا من غير جهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في قراءة الفاتحة. قال بلا استفتاح أي بدون دعاء الاستفتاح. وهل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ نقول نعم، إذا لم يكبر الإمام فيجوز له الزيادة، تجوز لك الزيادة، لأنه ثبت أن ابن عباس قرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولكن الواجب بل هو ركن الفاتحة فقط، بل هو ركن صلاة الجنازة الفاتحة فقط. نعم. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على المشهور أنها ركن، مشهور المذهب أنها ركن في صلاة الجنازة، يجب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كفي تشهد، ما معنى كفي تشهد؟ يعني أن أقل ما يسمى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صلي على محمد، وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وغيرها أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي اختاره الإمام مالك وأحمد وكثير من فقهاء الحديث أن الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء المراد بهم الأتقياء، كما جاء في الحديث الذي رواه تمام الرازي في الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك؟ قال كل تقي. فآل النبي في باب الزكاة لها معنى، وأما في باب الدعاء فقد رجح الأئمة كمالك في الموطأ وغيرهم، رجحوا أن الآل يشمل كل مؤمن، فأنت عندما تقول اللهم صل على محمد وآله يشمل جميع المؤمنين والأتقياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته لكم قبل قليل. نعم. قال ويدعو بعد الثالثة. ويدعو وجوبا، يجب أن المرأة يدعو للميت، فإن لم يدعو الميت فلا صلاة له، لأن أصلا الصلاة إنما جاءت للدعاء. والأفضل بشيء مما ورد، قوله والأفضل، لأن أقل ما يسمى دعاء أن تقول رب اغفر له، اللهم اغفر له ولو مرة، ولكن الأفضل بما ورد من النص، ولذلك قال الإمام أحمد لم يأتي فيه شيء مؤقت، ادعو بما شئت، ثم ذكر بعض الوارد. نعم اقرأه. قال ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. نعم هذا عند الترمذي. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. نعم هذا عند أهل السنة من حديث أبي هريرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم هذا عند ابن ماجه من حديث عوف بن مالك. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم هذا في صحيح مسلم. نعم كل هذا يجوز، ويكفي منها أن تقول رب اغفر له، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، أي دعاء له. نعم. قال وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفاطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. نعم هذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن. وألحقه بصالح سلف المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. نعم هذا الدعاء الأخير جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة. طبعا بالنسبة للصبي والمجنون المشهور عند فقهائنا أنه لا يدعى له بالمغفرة، نص عليه منصور، فلا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى بالدعاء الذي ورد، ويدعى لأن يكون فرطا لوالديه. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. نعم، يقف بعد الرابعة لا يذكر شيئا. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، قال ويسلم. يسلم هنا يسلم تسليمة واحدة، والدليل عليها أن الإمام أحمد حكى إجماع العلماء قال فيه عن ستة لا اختلاف بينهم، لا اختلاف بين الصحابة، أنه إنما يسلم في الجنازة تسليمة واحدة، قال لم يخالف إلا النخعي، كذا قال الإمام أحمد، فحكى الإجماع، وأحمد من أشد الناس في حكاية الإجماع. إذن السنة أنه إنما يسلم تسليمة واحدة، لأنه ستة عن الصحابة إنما سلموا تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتان صحيحة، لا نقول إنها صلاته باطلة. نعم، عبد الله بن المبارك قال من سلم تسليمة ثانية فهو جاهل، لكن الصواب أنها جائزة، ولكن الأكثر من فعل الصحابة، الأصح من نقول عن الصحابة، إنما هي تسليمة واحدة. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع كل تكبيرة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، احتج به أحمد واحتج به ابن المنذر، ولذلك هذا الحديث ثابت عنه ما احتج به الأئمة كما ذكرته قبل في الدرس العصر. نعم. قال وسنة تربيع في حملها. تربيع في حملها، ما معنى التربيع؟ طبعا جاء التربيع من عن الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. التربيع هو أمران، الأمر الأول أن يحمل الجنازة أربعة من كل جهة واحد، الأمر الثاني أن هؤلاء الأربعة يتبادلون في حملها، هذا يسمى التربيع. نعم. قال ويجوز أن يحمله اثنان من الأمام والخلف، لكن السنة أن يكونوا أربعة وأن يدور بينهم كما جاء عن عمر بن عبد العزيز. وإسراع. قال وإسراع، أي بإسراع لا يضر الميت خشية أن يسقط. وكون ماشي أمامها وراكب لحاجة خلفها. نعم، المستحب أن الماشي يمشي أمام الجنازة والراكب خلفها، لما جاء عند الترمذي أنه قال الراكب خلف الجنازة، أي يكون مشيه خلف الجنازة، والأفضل أن يكون أن تتبع مشيا، هذا هو الأفضل، لذلك قال والراكب لحاجة. وقرب منها. وقرب من الجنازة حين تشييعها، لأن الإنسان يتذكر الموت ويتذكر يعني ذلك المنزل. نعم. وكون قبر لحدة. المرء إذا دفن يجوز في الدفن أمران، الشق واللحد، وكلاهما جائز. فأما الشق فهو أن يحفر من غير لحد، يعني حفرة واحدة، إما أن يجعل الحفرة مربعة على هذه الهيئة، أو أن يجعل مربعة من غير مربعة وتحتها مربع أصغر، فكله يسمى شقا لأنه مشقوق بطريق الرأس. أما اللحد فهو أن يمال، لأنه سمي لاحدا أي مائلا، ومنه سمي الملحد إذا كان مائلا. فاللحد هو أن يجعل في جانب القبر. صورة اللحد ما هو؟ أن يشق مربعا على هذه الهيئة، ثم يجعل بجانبه حفرة أخرى، هذه الحفرة الأخرى يسمى لحدة لأنه مال عن الحفرة الأساسية، وإن أنزلتها في الأسفل جاز. إذن اللحد له صورتان والشق له صورتان، الصورة الأولى في الشق أن يكون مربعا، والصورة الثانية أن يكون مربعا وتحته حفرة أخرى يوضع فيها الميت، كلاهما يسمى شقا. اللحد هو الحفرة المربعة ثم يحفر بجانبها من الأسفل حفرة أخرى، ويكون الأرض فيهما مستوية واحدة، الحفرة الجانبية والحفرة الكبرى، أو أن اللحد ينزل قليلا عن الحفرة الأولى، فكلاهما يسمى لحدة. والأفضل من الأمرين اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضت روحه وأراد الصحابة أن يدفنوه أرسلوا إلى اللاحد والشاق، فقالوا نبدأ بمن جاءنا أول، فجاء اللاحد فلحدوه، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلى الأفضل. وذلك سعد رضي الله عنه لما مات قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا جاء في المسند بن ماجه، ويكون إدخاله سلا من رأسه، يدخل من رأسه ابتداء سلا لا على جنب، الأفضل أن يكون سلا. نعم. ولحده على شقه الأيمن. نعم، ويلحد على شقه الأيمن، أي يجعل على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة. وجوبا، أن يجعل على شقه الأيمن وجوبا. ويجب استقباله القبلة. نعم، لأنها قبلتكم أحياء وأمواتا. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. نعم، لما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبعها فلا يجلس، أي من اتبع الجنازة، أو من نعم من تبعها فلا يجلس، من تبعها فلا يجلس. شوف، بالنسبة للجنازة لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المرء تابعا لها، مشى معها، فمن كان تابعا لها فالسنة ألا يجلس حتى توضع على الأرض، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يمر عليك بالجنازة وأنت واقف، فالسنة ألا تجلس حتى تذهب عنك مع أنك لست بتابع لها. إذن إذا مر عليك فلا تجلس بل تبقى واقفا. الحالة الثالثة أن يمر بالجنازة على الشخص وهو جالس فنقول لا يلزمه الوقوف. ولذلك هذه من القواعد كما قال ابن رجب مما فرق فيها أصحابنا بين الاستدامة والابتداء. فالابتداء لا يلزم القيام ولكن الابتداء لا يلزم القيام ولكن الاستدامة لازمة وهو استدامة القيام. نعم. وتجصيص قبر. نعم. وتجصيص القبر أي وضع الجص عليه لما جاء في الصحيح من حديث جابر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبناء وكتابة. طيب نبدأ في البناء. انظر معي المصنف هنا قال ويكره بناء أي بناء القبر. عندنا أمران، عندنا بناء القبر وعندنا البناء على القبر. المذهب أن وهو قول الفقهاء بناء القبر مكروه وهو البناء في داخل القبر، لأن بعض الناس قد تكون أرضه رخوة فإن لم يبنوا فيها سقط، ولذلك تجد في بعض البلدان القبور مبنية، فبناء القبر في داخله مكروه، الأولى تركه والأفضل. إذا بناء القبر هو المكروه. أما البناء على القبر فإنما نأخذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول فقهائنا، البناء على القبر حرام، فقد ثبت من حديث أبي الهيئج أنه أن علي رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. إذن فرق بين البناء على القبور وبناء القبور. الفقهاء إنما يعنون هنا ماذا؟ بناء القبور في داخلها، أما البناء عليها ورفعها فحرام. لم يقله زيد ولا عمرو ولا خالد ولا عبد السلام. من قاله؟ قاله صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الأمر من الله أو من رسوله فقل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله. مهما قال الناس ما قالوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لكن أردت أن أبين كلام الفقهاء محله بناء القبر غير بناء على القبر. بناء على القبر حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نحكي خلافا بخلاف ذلك. الرسول يقول لا تبنوا، نقول نبني. الرسول يقول لا تبنوا، تقول ابنوا. إذن انتبهوا لكلام رسول الله فهو مقدم على قول كل أحد، لكن نفهم كلام الفقهاء بناء القبر غير بناء على القبر. نعم. وكتابة. قال وكتابة، هذا بناء على اختلاف في صحة الحديث الذي جاء عند النسائي والترمذي في حديث جابر الكتابة، لأن ما رواها الشيخان ونهى عن الكتابة عليها، فبعض أهل العلم صححها فقال إن الكتابة على القبر لا تجوز، وبعض أهل العلم أعلها، وبعضهم قال إن العمل على خلافها كما قال الحاكم، ولكن تتبعه الذهبي وقال إن من عمل بالكتابة على القبر فإنه لم يكن عالم. وعلى العموم المسألة في الكتابة أخف بكثير من البناء على القبور. نعم. ومشي. أي ومشي على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي عليها لأن حرمة الميت كحرمة الحي. وجلوس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجلوس على القبر كالجلوس على الجمر كما جاء من حديث أبي هريرة. وإدخاله شيئا مسته النار. نعم. لما جاء عن النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يكره وضع الآجر وما مسه النار، وجاء عن سعد رضي الله عن سعد بن أبي وقاص أنه قال ولا تدخلوا في قبري خشبا، وهذا من باب التفاؤل ألا يجعل ألا يعذب صاحب القبر، هذا من باب التفاؤل. نعم. وتبسم. نعم. ولأن القبر والمقبرة ليس محل تبسم وإنما اتعاظ وتذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس مطرقا رأسه عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يجب أن يعرف لكل منزل مكانه. وحديث بأبن الدنيا. نعم. عنده. المقبرة محلها ألا يكون فيه حديث في الدنيا وإنما اتعاظ بالقبور. وحوم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. نعم. حديث جابر فإنه لا يجوز الدفن إلا لضرورة، كأن يكون الناس كثر والحافرون قلة أو الأماكن قليلة فيجوز الدفن فيه. إذن القبر لا يجوز أن يدهن فيه إلا واحد، إلا إذا درس القبر الأول، مثل ما يفعل عندنا الآن في البقيع. البقيع ما الذي يحدث فيها؟ إذا درس القبر وصاحبه دفنوا فيه آخر، إذا درس القبر جاز، لكن قبل دراسه لا يدفن فيه اثنان لورود النهي. نعم. قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. نعم. القربات نوعان، قربات مالية وقربات بدنية. فالقربات المالية بإجماع أهل العلم أنها تصل الميت كالصدقة، وفي معنى القربة المالية الحج، فإنها قربة مالية وبدنية. وأما القربات البدنية كقراءة القرآن والصلاة وإهداء ثوابها للميت، فقول جماهير أهل العلم أنها تصل إلى الميت، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي، هو الذي خالف في هذه المسألة، وإلا فجمهور العلماء أن ثواب القراءة تصل إلى الميت، ثواب إهداء الثواب، هذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم كما ذكر المصنف. قال وسن للرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما نعم يخفف عنه. قال يسن لرجل مسلم أن يزور القبر قبر المقابر عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب زيارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء زيارة القبور لعن زواراتي وفي رواية زائراتي لأن الزوارات صفة المبالغة التي تديم الزيارة والزائرات ولو مرة تسمى زائرة. قال والقراءة عنده القراءة عند القبر ثلاثة أقسام انتبهوا لهذا التقسيم. القسم الأول أن تكون القراءة بأجرة فهذا حكي الإجماع على أنه لا يجوز لأن الذي يقرأ القرآن بأجرة ليس له أجر لأن القرب لا يجوز أخذ الأجر عليها لا يجوز أخذ الأجرة عليها فهذا القارئ بأجر لا يؤجر عليه. الحالة الثانية أن تكون القراءة بعد الوفاة مباشرة فهذه هي التي قصدها المصنف وهي التي نص عليها أحمد كما جاء في محاورة مع يحيى بن معين في تاريخ عيسى الدوري عنه نعم عباس الدوري عنه في تاريخ عباس في عن يحيى بن معين نعم. الثالثة أن تكون القراءة من غير أجرة بعد طول مدة فهذا لا يجوز. إذن عندنا ثلاث حالات ويجب أن نعرف محل كلام المصنف والذي ذكر المصنف صحيح وهو موافق للسنة جاء من حديث سعد ونص عليه أحمد ويحيى بن معين وألف فيه الخلال جزءا لكن بشرطين أن لا يكون بأجرة وأن يكون عند الدفن مباشرة أما بعدها فلا يجوز نعم. وما يخفف عنه نعم. ولو بجعل جريدة رطبة في القبر نعم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقول زائر ومام به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نعم هذا ثبت في الصحيح إلى هنا والمستأخرين في صحيح مسلم حديث عائشة. نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نعم هذا أيضا في مسلم حديث بريدة. وتعزية المصاب بالميت سنة نعم لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم أن من عزى ميتا كان له مثل أجره والتعزية أن تقول أحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك ونحو ذلك أو أن تقول يرجى له الخير كما جاء في التعزية عثمان بن مضعون كما في الصحيح. ويجوز البكاء عليه نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه وقد يعني نزلت الدمعة من عينه قال العين تدمع والقلب يحزن نعم. وحوم ندب الندب هو ذكر محاسن الميت ولذلك يقول العلماء إن ذكر محاسن الميت بعد وفاته مباشرة تعد ندبا ونياحة وهو رفع الصوت بالبكاء. وشق ثوب نعم شق ثوب هذا من باب التسخط وهذا لا يجوز وعد من كبائر الذنوب. ولطم خد ونحوه ولطم خد كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الثياب والحديث في الصحيحين. قال ونحوه من الأمور التي تدل على التسخط. ونكون بذلك قد أنهينا كتاب الجنائز. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين لكل خير وأن يرد المعتمرين إلى بلدانهم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يرد كيد الكائدين على المسلمين والسنة وأهلها في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا الزكاة إن شاء الله. من صاحب من دين لك بعد الوفاة